قد حان الخير وما أجمل أن نحيا فنعبر عنه وننشر ما نتمنى ليلامس روحا ما يأست من قلته فالأمل سيهطل غيثا إن نتبناه تعظيما للرحمن تصديقا بالميزان سنجدد أملا ونغني في كل مكان تمكينا للإنسان تعبيرا للأكوان سيدوم الخير وإن رحلت كل الأزمان بادر واصنع أملا وكن عونا لكي تثمر بعطاء لا تبخل كن الأول بما تقدر